خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قصتنا اليوم عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها، عن فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إنها امرأة، وأي امرأة؟ امرأة ما عرف التاريخ بعدها من يقاربها، فضلا عن من يساويها منزلة ورفعة وسموا. جمعت لها المحاسن كلها، فصبت عليها صبا، فأنى لفصل من مثل هذه الفصول أن يأتي عليها، وقد عجز البنان عن تعدادها، كما عجز اللسان عن تردادها. ولكني استميحها عذرا في ذكر قطرات من بحر محاسنها، وشذرات من حلل مناقبها. أهديها إلى كل فتاة مسلمة تريد القدوة الصالحة والأسوة الناصحة والمثل الناصعة. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ إنه حديث عن الحياء في حياتها. روي عن أم جعفر بنت محمد ابن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أن يطرح الثوب على المرأة فيصفها. لما مرضت فاطمة الزهراء مرض الموت الذي توفيت فيه، دخلت عليها أسماء بنت عميس الخثعمية، وهي زوج أبي بكر الصديق، تعودها وتزورها. فقالت فاطمة، تخاطب أسماء بنت عميس: قبيح ما يصنع بالمرأة وقت الموت في الجنازة، عندما تحمل جنازتها لا يوضع على جسدها إلا الثوب، فتظهر معالم جسدها. وكانت النعوش آنذاك عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت ثم يطرح عليه الثوب، وهو بذلك يصف الجسم، فيعرف الناس طول المرأة وعرضها وبعض تفاصيل جسدها. سبحان الله، فاطمة تحمل هم الحياء حتى بعد الوفاة، شغفها الحياء فجعلها تفكر فيما بعد الموت، تفكر في أمر قل أن يفكر فيه إنسان. نعم، تقول فاطمة هذا الكلام في أواخر أيام حياتها، وقد علمت من أبيها محمد عليه الصلاة والسلام أنها أول أهله لحوقا به، فكيف تكون جنازتها بهذه الصورة؟ كيف تخرج أمام الرجال في وضح النهار؟ سبحان الله، ما الذي يحملها على الحياء إلى هذه الدرجة؟ هل سيظهر شيء من جسدها؟ وجه أو ظفر أو قدم أو ساق؟ لا أبدا. وهل ستخرج متبرجة أو سافرة؟ كلا. وفوق كل هذا فهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عقل يفكر في الحياة، عقل سما فوق السماء، لم ينسها الموت صفة الستر والحياء. هذه فاطمة. المجد يشرف في ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. وهكذا بثت فاطمة همها إلى أسماء بنت عميس، فإذ بها تخبرها عن أمر رأته في الحبشة. قالت: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها الثوب، فصار تلك الجرائد من النخيل الموضوعة مانعا من وصف جسد المرأة. فلما رأت فاطمة هذا الشيء فرحت فرحا عظيما وقالت: سترك الله كما سترتني، ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل. سبحان الله، عجيب أمر هذه الفتاة العفيفة الطاهرة الحيية، تفرح لأنها توصلت إلى وسيلة لتستر جسدها، ليس حال حياتها بل بعد وفاتها. فأين نساء المسلمين اليوم اللاتي يفرحن بجديد الأزياء وحديث الموضات، ويبحثن في بطون المجلات وصفحات المواقع عن كل ما يخدش الحياة؟ والله مستعان، مع التسابق والتنافس لمحاكاة السافرات. ثم تواصل فاطمة كلامها قائلة: فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. إنها وصية غالية. حينما حصلت الغسل في زوجها علي بن أبي طالب وصديقتها أسماء زوج أبي بكر الصديق لحيائها. وفعلا لما ماتت فاطمة وضع على جنازتها جرائد رطبة لتستر جسدها، فكانت فاطمة أول من غطي نعشها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في هذا الخبر. لله درها، ما أكمل حياءها. وليس هذا مما يستغرب منها، فهي مما قد عرفنا إنها فاطمة الزهراء، وتلك قصتها مع الحياء. هذا الأمر جعلني أفكر قليلا، إذا كان همها بستر جسدها بعد الموت، فكيف كان الحياء بها وهي تمشي على الأرض؟ كيف لا وقد علمنا والدها أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: الحياء خير كله. وهنا نتساءل: ما الخير الذي حازته السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ الجواب: ينزل ملك من السماء فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبشره بشأن فاطمة بأنها سيدة النساء. سيدة النساء، أي نساء؟ سيدة نساء بيتها؟ لا. قريتها ومدينتها؟ لا. سيدة نساء الدنيا؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فهل نأخذ من هذه السيدة العظيمة درسا في الحياة؟ رضي الله عنها وأرضاها. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.